الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا محدث غسل أعضاء الوضوء تبردا وصلى بذلك الوضوء، هل تصح صلاته؟ لا تصح شيخ. لا تصح، حسنت، لم ينوي رفع الحدث. غسل ذراعيه دون مرفقيه، هل يصح وضوءه؟ لم يدخل مرفقيه في الغسل. لا يصح شيخ. لا يصح، حسنت. توضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، هل يصح وضوءه؟ نعم يصح، حسنت. كان يتوضأ، فلما وصل إلى مسح الرأس جاءه اتصال صرفه عن وضوء، فجلس يتكلم مع المتصل 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم رجع فأكمل وضوءه من مسح الرأس، هل يصح وضوءه؟ لا يصح، يعني الموالاة من فرائض الوضوء. طيب، كان يتوضأ، فلما وصل إلى مسح الرأس انتهى الماء، فبحث عن ماء ولم يجد ماء إلا بعد أن جفت أعضاء وضوئه، فبعد أن وجد الماء أكمل وضوءه، هل يصح وضوءه؟ نعم يصح، حسنت، لأنه عاجز والموالاة شرط مع الذكر والقدرة كما سبق. محدث مسح في الوضوء بعض رأسه، اقتصر على بعض الرأس، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع، الواجب مسح جميع الرأس. طيب، أراد أن يتوضأ بصلاة المغرب، ما حكم غسل يديه في ابتداء الوضوء؟ سنة. نعم، سنة. حسنت. مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره، ثم غسل رجله ولم يرد مسح الرأس، فهل وضوءه صحيح؟ صحيح شيخنا، لكنه ترك سنة. أحسنت، صحيح وترك سنة. ابتدأ في مسح رأسه من المؤخر، ما حكم فعله؟ يعني هل خالف واجبا أو خالف سنة أو خالف مندوبا؟ خالف مندوبا. أحسنت. الغسلة الثانية في الوضوء ما حكمها؟ مندوبة. أحسنت. غسل أعضاء وضوئه مرة، اقتصر على مرة واحدة، هل وضوءه صحيح؟ نعم. توضأ في مكان غير طاهر، ما حكم وضوئه؟ هل هو صحيح؟ صحيح، لكن ترك مندوبة. أحسنت، صحيح ويكره فعله، ترك مندوبة. ما حكم التسمية عند غلق الأبواب؟ نعم، مندوبة. نعم، طيب، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب نواقض للوضوء. قال رحمه الله تعالى: ينقضه الردة أو شك حدث بطهر نو ينقضه الردة أو شك حدث بطهر نو نقض وسبق والحدث قول وريح غائض مع الوادي أصل جميع الفرج ناوي للمذي أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء أو منطويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل أو لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر أو مس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. أحسنتم، بارك الله فيكم. المراد بنواقض الوضوء مبطلاته التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. والناقض ثلاثة أنواع: حدث وسبب وغيرهما. فالحدث ما ينقض الوضوء بنفسه كالبول والغائط والريح والمذي والودي، والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم فإنه مؤد إلى خروج الريح، والملامسة فإنها مؤدية إلى خروج المذي. والثالث ما ليس بحدث ولا سبب، وهو أمران اثنان: الردة والشك في الناقض. وقد ابتدأ به الناظم ابتدأ بذكر ما ليس بحدث ولا سبب، ثم ذكر الأحداث ثم الأسباب. قال رحمه الله: ينقضه الردة أو شك حدث في ظهر أو نقض وسبق والحدث. الناقض الأول الردة عياذا بالله، وسيعقد المؤلف هنا في الأسهل بابا في الردة، وقد عرفها بقوله: وعرفوا الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم. فالمسلم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فليس له أن يصلي حتى يتوضأ. إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فليس له أن يصلي حتى يتوضأ، وإن كان قد توضأ قبل ردته، لأن وضوءه انتقض بردته، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن جملة العمل الوضوء. قال الناظم: والنقض بالردة وجهه جلي لأنها محبطة للعمل. قال: أو شك حدث في ظهر أو نقض وسبق. الناقض الثاني هو الشك، والشك الموجب للوضوء عند أهل المذهب ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتيقن الحدث ويشك في الوضوء، أي أن يشك في الوضوء بعد علمه بتقدم حدثه، يعني هو يعلم تقدم حدثه ويشك هل حصل منه وضوء بعد ذلك أو لا، فهذا يجب عليه الوضوء. وهذا قوله: أو شك حدث في طهر. أو شك حدث في طهر، يعني هو متيقن الناقض لكن شك هل توضأ أو لا. الصورة الثانية عكسها: أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، قد تقدم طهره ثم شك هل حصل منه ناقض أو لا. قال: أو شك حدث في طهر أو نقض، شك حصل في نقض. مشهور المذهب في هذه الصورة وجوب الوضوء، إلا أن يكون الشك مستنكحا، وهو الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي الشك كل يوم ولو مرة فلا ينقض، وإلا نقض. وهذا مبني على أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، يعني هو مخاطب بالصلاة بيقين، فلا تبرأ ذمته بوضوء مشكوك فيه، هذا وجهه. والقول الآخر في المذهب أنه على وضوئه تستصحب الطهارة المتيقنة. قال في الكفاف: من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقنه. هذا مشهور المذهب أن الشك ناقض. قال: وجل أهل العلم لم يعتبر لديه، مثل الشافعي والأبهري، الأبهري من المالكية وغيره كذلك من المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك، أنه على طهارته على وضوئه تستصحب الطهارة المتيقنة. ووجهه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا وجه القول الآخر في المذهب وهو عدم النقض، لكن كما سبق المشهور النقض، مشهور المذهب المعتمد في المذهب هو النقض في هذه الصورة، وهي أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، أي أن يشك بعد علمه بتقدم طهره هل حصل منه ناقض أو لا. الصورة الثالثة أن يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما، وهذه التي قال فيها وسبق، يعني شك حصل في سبق. مثلا أراد أن يصلي الضحى، هو متيقن أنه بعد أن طلعت الشمس حصل منه حدث وحصل منه وضوء، لكن لا يدري ما السابق منهما، هل السابق الوضوء أو السابق الحدث، فهذا يجب عليه الوضوء احتياطا للصلاة ولخفة أمر الوضوء. إذن هذا النوع الأول مما ذكر من نواقض الوضوء، وهو ما ليس بحدث ولا سبب، وهو أمران: الردة والشك في الناقض. الثاني هو الحدث، وهذا قوله في آخر البيت الأول: والحدث، ثم عدد الأحداث فقال: بول وريح غائط مع الودي وصل جميع الفرج ناول للمذي. الحدث عند أهل المذهب هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، هذا الحدث، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة. فقوله الخارج، خرج به الداخل، مثلا الدواء يصب في الدبر والحقنة، هذا ليس بناقض، هذا ليس بحدث، أقصد ليس بحدث. وكذلك خرج به ما ليس بداخل ولا خارج، كالحقن وهو حبس البول، والقرقرة وهو صوت يسمع في البطن لحبس الريح بها، فهذا أيضا ليس بناقض، لأنه ليس بحدث. إذن الحدث هو الخارج، فخرج به الداخل كالدواء يصب في الدبر والحقنة، وخرج به أيضا ما ليس بداخل ولا خارج كالحقن وهو حبس البول والقرقرة. قالوا: الخارج المعتاد، خرج به الخارج غير المعتاد، مثل الدم والحصى والدود، إذا خرج من أحد المخرجين لمرض فلا ينتقد الوضوء بذلك. من المخرج المعتاد، إذن ما خرج من الفم كالقيء ليس بحدث فلا ينقض الوضوء، أو خرج من الأنف كالرعاف كذلك ليس بحدث لا ينتقض به الوضوء. الدم الخارج من غير السبيلين ليس بحدث فلا ينتقض به الوضوء، هذا أخذ من قولهم من المخرج المعتاد. على وجه الصحة، قالوا: الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة، خرج به ما خرج على وجه المرض وهو السلس، وفيه تفصيل عند أهل المذهب. ثم عدد الأحداث فقال: بول وريح غائط، هذه الثلاثة النقض بها محل إجماع، وقد قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، علق وجوب الوضوء في الآية على المجيء من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض الذي هو محل لهذه الأحداث، فما ذكر في الآية هو كناية عن قضاء الحاجة. بول وريح غائط مع الودي، الودي يقال الودي والودي، يقال الودي والودي، كظبي وصبي، ودي وودي، كذلك المذي والمذي، وكذلك المني والمني، لكن الأفصح أن يقال المني، هذا في المني، وأن يقال المذي والودي، الأفصح في المني كصبي، وفي المذي والودي كظبي. الودي هو ماء أبيض خاثر، أي ثخين، يخرج بإثر البول، وحكمه حكم البول. وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة، عند الملاعبة أو التذكار. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. إذن المذي موجب للوضوء، والواجب فيه غسل جميع الذكر عند أهل المذهب. قال الناظم: واغسل جميع الفرج ناول للمذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وقال هنا واغسل جميع الفرج ناو، لا بد من النية، يجب غسل جميع الذكر مع النية، فمن تركها فقد اختلف في صحة صلاته والمعتمد صحتها. ثم لما فرغ من الأحداث شرع يذكر الأسباب، قال أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، الجنون والسكر والإغماء هذه ناقضة للوضوء، فمن أصابه جنون أو أغمي عليه أو سكر ذهب عقله بسكر ولو بحلال فإنه ينتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. قال نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر ونلبا إن يطل. النوم الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط شيء كان بيده، فإن شعر بذلك فخفيف، ولا فرق في النوم الثقيل بين أن يطول زمنه أو يقصر. نوم طويل أو قصير إن ثقل، الثقيل لا فرق بين أن يطول أو يقصر، هو ناقض للوضوء. لكن النوم الخفيف إن طال ندب منه الوضوء، لا خف مع قصر وندبا إن يطل، إذا كان خفيفا فلا يجب منه الوضوء، لكن يندب الوضوء منه إن طال، أي إن طال هذا النوم الخفيف. وقد ورد في الأحاديث ما ظاهره أن الوضوء ليس بناقض، ورد ما ظاهره أن الوضوء ناقض، مثلا في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ظاهره أن النوم لا ينقض. ورد في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي وغيره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، ظاهره أن النوم ناقض كما أن الغائط والبول ناقضان، فجمع بينهما بهذا بالتفصيل أن النوم الثقيل هو الذي ينقض والخفيف ليس بناقض. فحديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون محمول عن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور بحيث لو أحدث لا حس بنفسه، وحديث صفوان يحمل عن النوم الثقيل الذي يزول معه الشعور بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه. قال طبعا إيجاب الوضوء من النوم الثقيل فيه تنبيه على أنه من باب أولى أن يجب من الإغماء والجنون والسكر، لأن المغمى عليه مثلا لا ينتبه بالتنبيه، النائم ينتبه لو نبهته، أما المغمى عليه فلا ينتبه، فقول بوجوب الوضوء على المغمى عليه والمجنون والسكران من باب أولى، إذا أوجب الوضوء على النائم فهو من باب أولى في هؤلاء المغمى عليه والمجنون والسكران. قال أو لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر. اللمس ناقض للوضوء بثلاثة شروط عند أهل المذهب، وهي أن يكون اللامس بالغا، الثاني أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة من ذكر أو أنثى، قال ولو ذكر، الثالث أن يكون أن يقصد اللامس اللذة أو يجدها، فإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. فأما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة أو قصدها انتقض وضوءه، وقد قال الله تعالى أو لامستم النساء في الموطأ عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. طبعا أو لامستم النساء هذا محمول على ما كان بشهوة، لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، يعني لو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللمس ولاستأنف الصلاة، اللمس الناقض ما كان بشهوة. قال أو لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة، أي مع وجود اللذة بلذة معتادة ولو ذكر. الحاصل أن لمس البالغ لمن يلتذ به عادة إن قصد اللذة أو وجدها ينقض الوضوء، فإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا نقض. ثم ختم البعض بقوله أو مس إحليل ببطن الكف أو إصبع امرأة بالخلف. مس الذكر مطلقا ببطن الكف أو جنبه أو بإصبع من غير حائل ناقض للوضوء، لحديث بسعة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا قوله أو مس إحليل ببطن الكف أو إصبع. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. لاحظ إذا أفضى، الإفضاء يكون الإفضاء باليد إنما يكون ببطنها، فلذلك قال أهل المذهب إذا مس ذكره بظهر الكف فلا نقض، هذا ليس ما إفضاء. نعم، إذا مس الذكر ناقض للوضوء ببطن الكف أو جنبه أو إصبع من غير حائل. قالوا امرأة بالخلف، اختلف أهل المذهب في مس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء أو لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ينقض، والثاني أنه لا ينقض، والثالث أنه ينقض إذا ألطفت، يعني إذا أدخلت شيئا من يدها في فرجها. والمعتمد عند أهل المذهب أنه غير ناقض للوضوء، أن مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء. وكما سبق الروايات الأخرى النقض، أن مسها فرجها ينقض الوضوء، هذه رواية عن إمام مالك. وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، يشهد لها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. لكن معتمد في المذهب من هذه الأقوال الثلاثة عدم النقض كما سبق. إذن امرأة بالخلف المعتمد في المذهب عدم النقض. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا. إياكم.